هذه الروايات تدل على أن شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا تنال القاطعين فيهم صلتي، الذين يقطعون صلة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في أهل البيت. أكو هنالك ملاحظة عامة إن تلاحظوها في الروايات المذكورة حول أهل البيت في كتب الفريقين. الروايات المذكورة حول أهل البيت فيها لغة مشددة. الروايات التي وردت في حق علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله عليه روايات شديدة، مع أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان في قمة الأخلاق وكان على خلق عظيم وكان كما يقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. النبي صلى الله عليه وآله كان لينا، حتى بعض العلماء ذكروا طبعا طبق استقراء ناقص أنه في تشريعات الأحكام، النبي كان يبين أحكام شرعية، كلمة الحرام إما لا توجد في كلمات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وإما هي قليلة جدا. النبي طبق هذا الاستقراء ما كان يستخدم كلمة حرام، كان يقول إني أكره ذلك مثلا، أو إني أعاف ذلك، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي تجدونها. النبي صلى الله عليه وآله كان لين في بيان الأحكام الشرعية، مع أن الأحكام